الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لو أن إنسانا اختطفوا ولده أو ابنته أو زوجته أو أباه أو أمه أو هو نفسه، سوف يعمل المحبون على أن يدفعوا ما في طاقتهم وما هو خارج طاقتهم في أن يستعيدوا المخطوف. فما بالك والذي اختطف أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا، وربما نحن هذه الآليات الحديثة من وسائل التقاطع الاجتماعي التي يسمونها بالتواصل الاجتماعي أو بالسوشيال ميديا، وأصبحنا تماما كالطفل الذي كان ممسكا بخيط وفي آخره بالونة ملونة وطارت منه البالونة لكن هو ارتفع معها، فأصبحت البالونة هذه تتقاذفها الرياح الهوج يمنة ويسرة، ولا يدري الطفل أو المختطف هذا إلى أين يذهب كمن ركب منطادا لا يعرف أين يتجه. هذه اختطفت أيامنا وساعاتنا وأعمارنا، وهي أغلى ما عندنا بعد الإيمان بالله. فعمر الإنسان ولحظات الإنسان في الدنيا هي استثماره الحقيقي وهي رصيده الحقيقي بعد إيمانه بالله عز وجل. كيف نستعيد أنفسنا مرة أخرى؟ لأننا نسينا أن نربط الخيط أو الحبل المرتبط بهذا المنطاد في حجر كبير أو صخرة كبيرة أو وتد مغروس في الأرض. هل لنا من عودة؟ نعم، ما من داء إلا وله دواء، وهذا من أكبر الأمراض في عصرنا، أن اختطف الجميع وعاشوا في عالم افتراضي ليس حقيقيا، وأصبح الذي صنع هذه البالونة الملونة يعرف إلى أين يذهب بالمتعلق بها وأين يحط، وأصبح المتعلق لا يعرف أي ميناء يرسو أو أي مطار ينزل أو أي موقف يتوقف، فلذلك تاه الطريق منه وضاعت الخريطة منه. لكن الذي اصطنع وصنع هذا يعرف تماما لأن له هدفا كبيرا. أحبتي، نسينا أن الله عز وجل هو اللطيف، واللطيف هو الذي يلطف بالعبد لطفا خفيا، فلطف الله يجري وأنت لا تدري. قد تأتيك البلية وتظن أنها ماحقة لك وتقول هذه مهلكتي، ثم تأتي البلية التي تليها ويخفف تتخفف البلايا بعضها بعضا. قميص ممزق، من يقول أنه ينجي يوسف من إشاعة قوية تخص عرضه وشرفه؟ من يقول أن هذا القميص له هذا التأثير؟ من يقول إن قافلة تضل الطريق وتعرج على جب ليس فيه ماء ويستخرج الصبي الملقى فيه ثم يباع بمصر بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين؟ من الذي ضلل القافلة حتى تأخذ، ولماذا لا تذهب القافلة إلى مكان آخر، ولماذا لم تبع القافلة هذا الصبي لإنسان من عوام الناس وليس لعزيز مصر؟ إنه لطف الله. من الذي يقول إن ملكا يرى رؤيا تكون فيها إخراج يوسف من غياهب السجن بعد بضع سنين؟ من الإنسان عندما ينظر إلى يوسف يجد كل الأسباب محيطة به ومحيقة به لا مخرج لها؟ إخوة فيهم الحقد والحسد، جب ليس فيه نجاة، قافلة تبيعه بعد أن كان حرا، يعمل خادما في بيت العزيز ثم تحاك المؤامرات من حوله ثم يدخل السجن. كل هذه الأسباب مغلقة لباب الأمل، لكن اللطيف سبحانه وتعالى كيف أن سخر هذه الأشياء تكون منقذة ليوسف عليه السلام. نفس اليم الذي ألقي فيه الرضيع موسى عندما أمر الله أمة فاقذفيه في التابوت فاقذفيه باليم، يلقي اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له، هذه كلها ضد موسى. كان في حضن أمه، كان في بيته بين أسرته، طفل رضيع، لكنه الآن أصبح في صندوق، هذا الصندوق تعدو عليه عواد الأمواج قد يغرق، ثم يصل هذا الصندوق ليس إلى مأمن ولكن يأخذه عدو لله وعدو لموسى. إذن الأسباب مغلقة، الأسباب ضد يوسف ضد موسى، وإذا به سبحان الله تأتي هذه الأم لتنفذ كلام الله وتقدم الشرع الرباني على الطبع الإنساني وتلقيه في الصندوق كما أمرها رب العباد، فتقذفه في اليم طواعية واختيارا، وأصبح فؤادها فارغة إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. اللهم اربط على قلوبنا جميعا. كيف تنتهي الأحداث؟ يذهب موسى إلى مكان فيه زوجة صالحة لرجل طالح، فيه زوجة مؤمنة لرجل كافر، فيها زوجة موصولة بالله لرجل يقول أنا ربكم الأعلى، يعني ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما الذي حدث؟ تخرج الرحمة من قلب الأم، لا تقتلوه، في حماية، بدأت اللطف الإلهي، اللطف الإلهي يم لا يغرق وأمواج لا تغرق وصندوق صغير لا ينقلب، ثم تتعطفه يد العناية الإلهية ليصل إلى هذه الأم التي بلا ولد، ولد بلا أم، يذهب إلى أم بلا ولد، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، والله يسوق لك الخير على ظهر عدوك. وأنت إن تعلقت بالأسباب وكلك الله إليها، وإن تعلقت بالله جعل الأسباب خادمة لك. فرعون نفسه يا ترى يربى موسى في حجره، كم تعمد قتل كل واحد من بني إسرائيل ولسان القدر يقول له يا فرعون لن يربى موسى إلا في حجره، ثم حرمنا عليه المراضع. هذه الأخت لما قالت لها قصيه فتتبعت أثره، هل أدلكم على أهل بي، جاءت بالمرضعة الأساسية التي لم يحرم ثديها على موسى، لأن الله هو اللطيف. تأتي أمه بعد أن لم يقترب من ثدي مرضعة قط، فلما جاءت أمه تعجب فرعون، قالت له أم موسى إننا من قوم لا ترفض أثداءنا الأطفال، فرضع موسى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. تمكث أم موسى ليقول الحكمة الإلهية، تقول سبحان الله من في التاريخ أرضعت ولدها وقبضت أجرها كأم موسى؟ مثل الذي يتوكل على الله حق التوكل كأم موسى ترضع ولدها وتقبض أجرها. لو مكثت في بيتها لما أعطاها أحد أجرا، لكن تذهب إلى القصر لترضع هذا الطفل الملكي الذي لا يعرف من هو إلى الآن لهؤلاء، وهي تعود الى يعود الى صدرها ليرضع ثم لتقبض اجرا. سبحان الله، انه لطف الله، لطف الله يجري وانت لا تدري. حتى لما فصلت العير من مصر قال يعقوب، ولكن يخاف ان يكذبوه، اني لا اجد ريح يوسف، يعني انتم سوف تكذبونني وتفندونني وتقول اصابه الفند، اي كبر السن والهرم والذاكرة قد اختفت، اني لا اجد ريح يوسف. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. فانت قل يا فرحة قلب يعقوب، مر علي يوما، قد تمر بك فرحة يعقوب يوما على اشياء قد حدثت لك في حياتك، ورطة مالية، ازمة، فقد عمل، فقد ابن، مرض بنت، يعني سبحان الله، زوجة سوء، زوج سيء. اطلب من الله كما مرر الله اللطيف الفرحة لقلب يعقوب بأن رد الله إليه بصره، ورد إليه ابنه، ورد إليه ولده وفلذة كبده. هذا الذي صنع مع يعقوب هو رب العباد عز وجل، فاطلب من الله لطفه. ولذلك ألان الله لداود الحديد وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد. الذي ألان الحديد لسيدنا داود وسخر هذه الريح لولده سليمان هو الله رب العالمين. من ألان الحديد لداود افرغ بابه وقول يا رب ألن لي قلب ابني حتى يهتدي، ألن لي قلب ابنتي حتى تهتدي، ألن لي زوجتي المتمردة، ألن لي زوجي المتمرد أو متكبر المتغطرس، ألن لي قلوب الخلق. فالله عز وجل إذا أراد أن يلين لك كما ألان لداود الحديد، فإنه الذي يقول للشيء كن فيكون. الكون كله كان ضد يونس، يلقى في باطن الحوت، ظلمة الليل، ظلمة الموج، ظلمة بطن الحوت، كل الأمور تقول يونس هالك لا محالة. لكن لطف الله عز وجل يحدو الإنسان ويحيط بالإنسان المؤمن لما نادى ربه وخرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هنا رحمة الله عز وجل. قصة في زمن عمر بن عبد العزيز، رجل يسمى وضاح. وضاح هذا كان من أصدقاء عمر، قال له يا وضاح أخرج كل مسجون في السجن في دمشق. قال فأخرجت كل الموجودين إلا سلمان ابن أبي يزيد، هذا لأن كان بيني وبينه إحن وضغائن، فخشيت إن أطلقت سراحه قتلني. ومرت الأيام ومات ابن عبد العزيز، وخرج هذا الذي يكره وضاحا، فهرب وضاح الى افريقيا، يعني تونس، ذهب الى تونس. لحقه هذا الرجل الذي تولى ولاية تونس وامسك به. قال كم كنت ادعو الله عز وجل ان يمكنني منك، قيدوه، فقيدوه، ضعوا النطر، وضعوا النطر، ائتوني بالسياف. جاء السياف يرفع السيف من غمده، فأذن المؤذن لصلاة الظهر، قال انتظروا حتى نصلي الظهر. ويقول له وضاح والله وأنا كنت أدعو الله ألا يسلطك عليه. بين يصلي هذا الوالي بالناس في تونس، يخرج أحد الناس ليرضخ رأسه ويموت ويفك قيد وضاح. الله أجاب دعاء الأول وأجاب دعاء الثاني، لكن كيف؟ لأنه لطيف، الله أراد بهذا نجاة، أراد بهذا فضلا، أراد بهذا قيدا. هذا التسعيني الذي ذهب وزوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، يا رسول الله ولدنا لا نملك غيره وهو المعيد لنا، أسره العدو، ماذا نصنع؟ قال عودا إلى البيت وأكثرا من الحوقلة، عاد الرجل الشيخ الكبير حزينا على ابنه باكيا هو وامه او زوجته يكثران من الحوقرة بيقين، الله لا يجرب معه، تعامل مع الله بيقين. فعند الفجر يطرق الباب، فتح الباب وجد ولدهما ومعه قطيع من غنم. قال بين انا في القيد طوال الليل، يتسع القيد يعني درجة درجة حتى استطعت ان افك سبحان الله قيدي وجئت بقطيع الغنم هذا وعود. من توكل على الله كفاه، ومن صدق في نيته مع الله لطف به، فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، لم يقل لطيف يعني بطائفة خاصة، ولكن كن عبدا لله يأتيك فضل الله. كفاني عزا أن أكون أنا عبدك، وكفاني فخرا أن تكون أنت ربي، ومما زادني فخرا وتيها وخدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. اللهم الطف بنا وأعدنا من اختطافنا إلى دينك وإلى كتابك وشرع رسولك يا رب، إنك على ما تشاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي في الله أيها الإخوة المسلمون، يجب علينا أن نصحح ونكمل توحيدنا لله عز وجل. الله هو الفاعل لكل شيء، وهو المدبر لكل شيء، وهو مالك الملك وذو الملك والملكوت والقهر والجبروت، فما عليك إلا أن توحده. ثم لا تشغل نفسك بأمور كفلها لك رب العباد وضمنها لك، اشغل نفسك بما أنت مطلوب ومطالب به. اشتغالك، واحفظ هذه، اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انطماس البصيرة فيك. الإنسان ذو البصيرة يعلم أن الله قد كفل له رزقه، مجرد أن يطرق الأسباب، أن يطرق الأسباب ليس إلا، ولكن لا يعتمد على الأسباب، قم بالأسباب على أنها كل شيء، ثم توكل على الله من قبل ومن بعد وكأنها ولا شيء. هذا يا علي أمكث في فراشي الليلة، فإذا استيقظت عند الصباح أعد الأمانات التي تركتها قريش عندي. سبحان الله، يحاربون، يقاتلون، يريدون قتله، يريدون المؤامرة عليه، ورغم ذلك يعيد الأمانات إلى أهلها. وعلي رضي الله عنه صغير السن لم يسأل، ويقول كيف أنام في بيت تترصده قريش كلها، كيف يهنى لي؟ والعجيب أن في بعض كتب السير أن علي قد نام واستغرق في النوم. يعني ليس العجب من سيدنا إبراهيم أن يقول لولده يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. الأعجب أن يقول يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعين الولد أباه على الطاعة، يعينه على البر، يعينه على تنفيذ أمر الله، ويقول له يا أبت إن أردت ذبحي كما أمرك الله ورأيت في الرؤيا ورؤيا الأنبياء وحي وحق وأمر، فشد وثاقي كي لا تطير نقاط من دم فتلوث ثيابك. حريص على عدم تلويث ثياب أبيه إبراهيم. ثم اجعل وجهي لأسفل على الأرض، يعني حتى لا ترى وجهي فتأخذك الرأفة فلا تنفذ أمر الله. ثم خذ قميصي هذا وأعطيه لأمي ربما تتسلى به. ما هذه الطاعة؟ ما هذه العائلات؟ ما هذه الأسر؟ ما هذه العشائر؟ ما هذه التربية؟ إنهم يرون لطف الله عز وجل سبحانه وتعالى. سيدنا علي ينام ويغط في النوم وأمامه أمام الباب 40 من أشد شباب قريش، والرسول يخرج بينهم لأنه يعني تحرسه عناية الله، ويضع التراب على رؤوسهم حتى يعلمهم أنه قد خرج سبحان الله، ويسير في أمن الله وفضل الله ولطف الله حتى يؤيه الغار أياما، ثم يدخل على يثرب لتصبح المدينة المنورة. أحبتي، من طرق باب الله فإن باب الله لا بواب عليه، ولا يوجد باب أساسا، إنما المسافة بينك وبين السماء دعوة مستجابة. والعبد الصالح وعبد موكول الثقة بالله، وتحفظون هذه القصة في زمن الحجاج، هذا الشاب الذي يعني أصدر الحجاج قتله مع اثنين من الشباب معه، أساءوا الأدب، تكلموا كلاما سيئا، اغتاظ الحجاج، صدر الأمر منه بقتلهم الثلاثة، حجزوهم إلى أن يأتي السياف ليقتلهم. فطلب الحراس الذين هم وكلوا بقتل الشاب الشباب الثلاثة: ماذا تريد؟ قال الأول: أنا أريد أن أصلي ركعتين، صلي. والثاني قال: أنا أريد أن أرى أمي، ائتوا له بأمه. والثالث قال: أنا أريد حساء شوربة ساخنة ورأس خروف مشوي ولحما من كذا وكذا. قالوا: لابد أن لوثة ما أصابت عقله، لأنه على وشك أن يقتل، فيطلب مثل هذه الطلبات في هذا الوقت، سبحان الله. فقال لهم ممسكا قشة: ما هذه؟ قالوا: قشة. قال: لو فتحت أصبعي هكذا متى تصل إلى الأرض؟ قالوا: بعد لحظة. قال: في هذه اللحظة لله فيها 100,000 فرج وفرج. فأراد أحد أصحاب المظاهر أو أصحاب البصر وليست البصيرة، قال له: افتح أصبعيك حتى نرى. ففتح أصبعيه، بينما تتساقط القشة من يده يصيح صائح: لقد مات الحجاج ونجا، إنه لطف الله. قف على باب لطف الله اللطيف ستجد الخير كله. قف وتوكل على الحي الذي لا يموت، كما توكل يونس عليه السلام، وكما توكل الخليل عندما أراد أن يذبح ابنه، وعندما توكل الحبيب صلى الله عليه وسلم ونام علي في فراشه، وعندما توكلت أم الكريم عندما ألقت ولدها في الصندوق ثم في اليم، وعندما يتوكل العبد على رب العباد سبحانه يعطيه على قدره لا على قدر دعائك. ماذا كانت تتمنى أمنا هاجر عندما رأت ابنها يتلوى ظمأ إسماعيل من خلة من عدم الماء، تبحث وترى بنظرية السراب أن الماء فوق المروة، فتجري وتسرع ثم تعود فترى أن الماء فوق الصفا، تعود 7 مرات. عندئذ: يا هاجر، قد صنعت ما عليك وتركت الأسباب، فانظري كيف يصنع رب الأسباب. هي تريد جرة ماء، جرعة ماء، كأسا من ماء، كمية من الماء، يعطيها زمزم لتبقى لها ولإسماعيل ولجرهم وللمسلمين، سبحان الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. إن الله هو الذي يعطي، اطرق باب الله فخزائنه لا تنفد. ولذلك لماذا منعنا رب العباد من الحسد؟ لأن الذي تحسده أنت تراه غنيا، لأن الذي أغناه هو الله، وخزائن الله. بدلا من أن تحسد المعطى، اطلب من المعطي، والمعطي عنده الكثير، ويعطيك من فضله ويعطيك من كرمه ويعطيك من عطائه، لأن رب العباد سبحانه وتعالى ما دعاه عبد ودعا رفع يديه إلا واستحى الله عز وجل إن كان صادقا أن سبحان الله العظيم يعني يخذله. وآخر دقيقة في الخطبة: سفيان الثوري ينام ورأسه في حجر الفضيل بن عياض، وخدميه في حجر سفيان بن عيينة، 3 من الكبار، ويمسح الفضيل على رأس سفيان الثوري رحمهم الله جميعا ويقول: ألا تدري ماذا قال أبو جعفر المنصور؟ قال: لا. قال: إنه سوف يحج هذا العام ويود أن يراك مقتولا على أحد أبواب الكعبة، على أحد أبواب الحرم. فتبسم سفيان الذي يرى بعين البصيرة لا بعين البصر، الذي يرى الله اللطيف ولا يرى العبد الضعيف، الذي يرى الله القوي ولا يرى هذه التفاهات التي في العالم، يقول: والله إن أبا جعفر لن يدخلها. لن يدخل ماذا؟ لن يدخل مكة، سبحان الله. فسكت الصاحبان الكبيران، جاء أبو جعفر من بغداد ووصل إلى التنعيم، وإذا بفرس أبي جعفر يتعثر في حجر، فينقلب أبو جعفر على الصخرة على رأسه فيموت فورا، فيغسل ويكفن ويجهز ويدخل إلى الكعبة ليصلي عليه سفيان الثوري. والله لن يدخلها، ثق في الله، اجعل ثقتك بالله، ادعو وانت موقن بالإجابة. الله عز وجل لا يجرب معه، لا يقول لك الشيطان قد دعوت وادعوت، لا يقول لك الشيطان انت كثير الذنوب لن يستجيب لك. ان العبد كما قال بعض العلماء ان كان طائعا وقال يا رب قال الله لبيك يا عبدي، وان كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبدي. ان الله حليم، وان الله لطيف، وان الله هو المعطي. فاصرف باب الله وقف على بابه. احبتي في الله، ان ابناءنا في الارض المحتلة ضربوا المثل في التوكل على الله وفي طرق الاسباب، فاذهلوا العالم وغيروا التاريخ، وسوف يكتب عن هذه الفترة الذهبية التي يراها القوم او يخافون الكلام عنها، سوف تكتب ليست بماء الذهب ولكن بحروف من نور على صفحات التاريخ كله، ليكون ليؤقت لها كما يقال ما قبل الإسلام وبعد الإسلام، ما قبل الحرب العالمية وبعد الحرب العالمية، ما قبل هذه الأحداث وبعد هذه الأحداث. لماذا؟ لأنهم أقاموا الأسباب المعطاة وتوكلوا على رب العباد وربوا أبناءهم على هذه الثقة، وأصبحت كل زوجة منهم تحمل في بطنها مشروع شهادة، فكانوا راية ونجما وشمسا في هذا العالم الذي يعني أظلم من هذه الإنسانية المتبخرة والبشرية المتوحشة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يثبتهم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، وارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، اصلح الرعاة والرعية، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.